هذه رسالة بعثتها المستمعة ألف ألف من الرياض، تقول: ما الحكم في شخص فقير يعمل في بنك ربوي ولكنه مجرد حارس وليس له دخل في التعاملات البنكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن الله رسالاته، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم ليوم الدين، وبعد، فإن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن تكون طرق مكاسبه طرقا لا شبهة فيها. وأما الطرق المحرمة فإن مكاسبها محرمة، والإثم على مباشرتها عظيم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وسكت صلى الله عليه وسلم عما سوى ذلك، ولذا لا حرج إن شاء الله على من كان عمله غير مرتبط بتوثيق الربا كتابته، ولا الشهادة عليه، ولا إيكاله، ولا أكله، والمسؤول عنه ما دام عمله حراسة، فإن شاء الله لا حرج عليه. إن وجد عملا لا يريبه شيء من القيام به، فكل ما تطمئن إليه النفس وترتاح له أنفع وأبرك مما تتوارد الشكوك فيه، وإذا لم يجد فإن شاء الله لا حرج في قيامه بهذا العمل. أحسن الله إليكم، تقول: أصلي النوافل ولكني أداوم على عدم قراءة السورة بعد الفاتحة، بل أكتفي بالفاتحة، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتبع المصلي السورة الفاتحة بسورة أو آية. القراءة الواجبة التي لا تصح الصلاة بدونها قراءة الفاتحة، قد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسمى الله جل وعلا في كتابه في حديث القدسي الصلاة بالفاتحة، إذ يقول جل من قائل كما في حديث الصحيح القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. طيب، إذا قال عبدي الحمد لله، يقول الله جل وعلا: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، فكأن الفاتحة الصلاة، هي أم القرآن والسبع المثاني. ثم إن المسلم ما هو إلا من نبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة، ومن أقصر الركعات التي يؤديها ركعتا الصبح الفجر يخففها، وقد جاء في الحديث أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم مع الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، فيحسن بالإنسان أن لا يغفل القراءة مع الفاتحة وإن كان ذلك غير واجب، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: بالنسبة للأطفال الصغار الذين يقرؤون القرآن، هل يلزمهم الوضوء لمس المصحف؟ كل من كان مميزا تصح منه العبادة البدنية، فأولى به أن يتعاهد الوضوء لقراءة القرآن ولو كان لم يبلغ سن الاحتلال. ثم إن تعويد الأطفال من بنين وبنات تعاهد الطهارة لقراءتهم وفي أدعيتهم أيضا تربية على الخير وتعويد للنفس على الاعتناء بالطهارة، وإذا لم يتوضأوا وقرأوا فلا حرج عليهم إن شاء الله. أحسن الله إليك، هل يلزم لسجود التلاوة هيئة الصلاة من وجوب لبس الخمار واستقبال القبلة؟ لأنه قد يتعذر ذلك أحيانا، حيث تكون المرأة تقرأ في المصحف وهي ترتدي لبس المنزل. الصحيح أنه لا يجب، وإن كان ذلك أفضل لكنه غير واجب، لأنه تصح السجدة من التالي ولو لم يكن على طهارة، ولا يلزم بالذهاب إلى الوضوء إذا كان يقرأ وهو على غير طهارة. وقد تقرأ المرأة وهي تمتنع عليها الطهارة، كحالها في وقت العادة أو النفاس، لكن إذا فعلت واختمرت الخمار فذلك أولى. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تسأل عن الكدرة التي تسبق أيام الدورة بثلاثة أيام أو أكثر، هل تعتبر من الحيض أم أنها ليست منه ويجب عليها فيها الصلاة وسائر العبادات، علما أن هذا الشيء عارض حيث لم تكن الدورة من قبل هكذا، وإنما كما تذكر السائلة أتاها هذا السائل أو الكدرة مرة كل 5 إلى 6 أشهر مثلا، فهل عليها في هذه الحالة أن تعتبر هذه الكدرة من الحيض؟ الكدرة التي تكون قبل العادة أو بعدها لا تعد حيضا، وإنما الكدرة التي تأتي متصلة بالعادة بعدها أما ما يوجد من صفرة أو كدرة غير العادة فلا حرج إن شاء الله عليها، ولا يعتد بها مانعة من صلاة أو صيام ونحو ذلك. أحسن الله إليكم، هل دم الاستحاضة والدم الذي ينزل من الإجهاض الذي لم يتجاوز 40 يوما نجس كسائر الدماء، وكذلك الكدرة والصفرة التي قبل الحيض وبعده نجسة أم لا؟ نعم النجاسة نعم نجس، ويخرج من مخرج النجاسة فلا يعد من قسم الطاهرات، ليس كالعرق ثم ليس كرطوبة الجرح التي هي محل خلاف. أحسن الله إليكم، تسأل عن لبس الكعب العالي أثناء خروج المرأة، له مفاسد عظيمة وقد استهانت به بعض النساء، فهل هو حرام؟ الكعب العالي في أصل استعماله حسب ما كتب عنه من كتب، كان لقصد أن ترتفع المرأة لأنها تحب أن تحاكي الرجل في طول القامة، فاحتاجت إلى أن تصنع لها هذه الأحذية التي تجعلها تعتمد على مقدم قدمها ويرتفع العقب فتزداد القامة طولا. وقد ذكر ذلك بعض العلماء في آخر القرن 13 ممن ذكره شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية أشار إلى ذلك، ثم إنه مؤثر على الصحة وقد ينتج عنه حسب ما يقول الأطباء المتخصصون، وقد ينتج عنه الانزلاق في إحدى في بعض فقرات الظهر. حرص الإنسان من رجل وامرأة في تناوله وحالاته في الزينة أن لا يرتكب شيئا يضر بصحته ويعرضها للخطر، لأن الإنسان لا يملك أن يهدر دمه ولا أن يضر بجسده. أما التحريم فما علم أنه مضر ونفذ عنه ضرر محقق فهو محرم، وإذا كان الأمر في توقع فالأولى بالمسلمة أن تتجنب ما يعرضها لما تكره. أحسن الله إليكم. تقول بعض النساء عندنا يصلين الجمعة ركعتين في المنزل ويؤكدن أن هذا هو الصحيح نقلا عن عدد من العلماء، فما الصواب؟ لا شك أن هذا عمل غير صحيح، ويجب على كل من لم يصلي مع الجماعة يوم الجمعة أن يصلي الظهر 4 ركعات. إنما تكتفي المرأة بركعتين إذا صلت مع الجماعة الجمعة، ولا أعلم أحدا من علماء الإسلام الذين يشار إليهم قال بمثل هذا القول. العلماء ذكروا أن الرجل إذا لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام يوم الجمعة يصلي الظهر 4، ولا يكتفي بأنه حضر إلى المسجد وأدرك مع الصلاة مع الإمام التكبير وقراءة الفاتحة، لأن يأتي بركعتين، فكيف بالنساء في بيوتهن؟ الرجل الذي تجب عليه الجمعة لا تجزئه ركعتان يوم الجمعة إلا مع الجماعة. أحسن الله إليكم. تقول في كثير من الأحيان أصلي الوتر ركعة واحدة خصوصا إذا كنت مرهقة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم صحيح، إلا أنه أقل ما يؤدى من صلاة الليل. فالذي ينبغي لكل إنسان أن يحرص على أداء راتبة العشاء وهي ركعتان، والأولى أن يصلي 4، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة العشاء 4، ثم صلاة التهجد إما أن تكون 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 أو 11 أو 13. 13 هي أكثر ما ورد بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا أعلم أنه ثبت أنه لم يصلي في الليل سوى 3 ركعات أو ركعة واحدة، وأما 5 فصلاها بتسليمة واحدة، و7 صلاها بتسليمة واحدة، و9 صلاها بتسليمة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هذا مستمع يسأل مجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: رضعت من زوجة رجل وعنده زوجة أخرى ولها بنات، فهل بناتها يحللن لي؟ وما حكم الأم أو الزوجة الثانية؟ من رضع من امرأة ولزوجها زوجتان أو 3 غيرها، وكان لكل واحدة من الزوجات 3 بنون وبنات، فإن جميع ذرية ذلك الرجل يكون هذا الرضيع أخا لهم، أخا للبنين والبنات، عما لأولاد البنين من ذكور وإناث، خالا لأولاد البنات من ذكور وإناث. هذا إذا كان الرضيع رضع 5 مرات، في كل مرة يصل إلى جوفه ما يمتصه من ثدي المرضعة ثم ينفصل عنه، إذا وجد 5 رضاعات معلومات صار ولدا للمرضعة ولزوجها أخا لأولاد زوجها أو أولاد المرضعة من غير ذلك الزوج. أحسن الله إليكم. يقول: وهبني عمي سيارة ولم أستلمها حتى الآن لبعض الإجراءات، هل يجوز لي بيعها وهي ليست في ملكي حتى الآن؟ ماذا مواخذ هذا؟ تمت الهبة ولم يبق سوى القبض، فلا حرج عليك أن تبيعها إن شاء الله. يقول: بالنسبة لراتبة الظهر القبلية، هل يصح أن تصلى 4 أم يجب أن تصلى ركعتين ركعتين، وما الأفضل في ذلك؟ الأفضل في جميع صلوات النوافل أن تصلى ركعتين ركعتين، وإنما يجوز أن يصلي الإنسان قبل الظهر 4 بسلام واحد، كما يجوز له أن يصلي الضحى 8 ركعات بسلام واحد، والأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين. ورد في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في حديث دون ذلك في الصحة: صلاة الليل والنهار. وأما أنه الأفضل فهو قول عامة أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول لي جار يتردد على المسجد بثياب رثة قبيحة، فما موقفنا تجاهه؟ الصلاة الصحيحة إذا كان ثياب رثة غير نجسة، وأما الأفضل فهو أن يلبس الإنسان اللباس النظيفة الجميلة. إن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمعنى خذوا زينتكم عند كل صلاة. يجمر بالإنسان حتى ولو صلى في بيته أن يعتني بإحسان لباسه حال صلاته، غير أن الناس يتساهلون في ذلك. تجد الواحدة يصلي في المنزل بالسراويل والشعار الفنيلة، وفي المسجد يلبس الملابس، وبعض الناس يخرج إلى المسجد بملابس النوم. الصلاة صحيحة ولا شك، لكن لا تكون صلاة يعتنى المصلي بنظافة جسده مع الطهارة وإحسان ملابسه وطيب الرائحة كصلاة من لم يعتني بذلك. أحسن الله إليكم. يقول أحيانا أختم القرآن ثم أبدأ القراءة من جديد بدون دعاء للختمة، فهل هذا الدعاء لازم ولا يتم الأجر إلا به، أم أنه لا يلزم بكل ختمة؟ لا شك أنه غير لازم. وأما الدعاء بعد الانتهاء من قراءة القرآن كله، فإن قراءة القرآن من أفضل القرب، فإذا أتم الإنسان هذه القربة وأداها كان حريا به أن يشكر الذي وفقه جل وعلا لأداء هذا العمل الجليل، وأن يسأل ربه جل وعلا ما ينفعه كالحال في الصلاة. أفضل الأعمال البدنية الصلاة، وقد شرع الله جل وعلا بعدها أذكارا وأدعية. حقيقة أنه لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نقرأ دعاء خاصا بعد قراءة آخر سورة في القرآن لمن كان يتعاهد نفسه بتلاوة القرآن كاملا، لكن هذا العمل الجليل يناسب أن يتبعه الإنسان بأدعية يطلب ربه من ربه جل وعلا قضاء حاجاته وتفريج كرباته، وأن يرزقه الإخلاص فيما قام به من عمل، وأن ينفعه بذلك بهذا العمل في دنياه وآخرته. أحسن الله إليكم. يقول إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في الصلاة في المسجد أو عدم القيام لصلاة الفجر وغضبت عليه، هل تأثم في ذلك لكبر حقه عليها؟ أرجو منكم فضيلة الشيخ نصيحة توجه فيها الزوجات للنصيحة الحسنة لهؤلاء الأزواج. بل إنها إن شاء الله تثاب، وهي داخلة في عموم حديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وجميل بالمرأة أن تعتني بزوجها وأن توقظه بالصلاة النافلة، فقد جاء في الحديث الصحيح رحم الله امرأ أيقظ زوجته من الليل، وقال في الحديث إلا تسجد نضح في وجهها الماء، يعني في ذلك صلاة التهجد. ويمكن أن تتبع ذلك صلاة الفجر. ورحم الله امرأة أيقظت زوجها من الليل فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لا شك أن النساء لا يستطعن في الغالب أن يضقن الماء في وجوه أزواجهن، ولكنهن في الغالب يستطيعن أن يوقظنهم ويتوددن إليهم في الإيقاظ ويرغبنهم بذلك. والرجل الحصيف كريم الأخلاق يستحي إذا أيقظته المرأة بهذه المواقف العظيمة أن يتغافل يستسلم لدعوة الشيطان. ابن آدم إذا نام جاء الشيطان وعقد على قافيته ثلاث عقد، يقول على مع كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن قام وذكر الله حلف عقدة. إن روى من وضوء حلة أخرى، إن صلى الحلة في العقدة الثلاث وأصلح طيب النفس، وإلا يعني إن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان يأتي إلى القافية يقول أرق عليك ليل طويل فارقد. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا نام طول الليل قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. ما أحسن وما أجمل أن يكون الزوجان متعاونين على أداء هذه العبادات، كل واحد منهم أو منهما محتاج للطف الله وله حاجات يطلبها من الله، والله جل وعلا إنما يستجيب لعباده المتقين. تبارك الله بالسائلة على هذا السؤال، ووفق الله كل مستمعة وكل مستمع للعناية بهذا الأمر لما فيه من الخير العظيم واحتمال مصادفة ساعات الإجابة، فإن أقرب ما يتوقع للساعة الإجابة في الليل أن تكون في الثلث الأخير منه، لما ورد في الحديث الصحيح أن المولى جل وعلا إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل أعطيه السؤال، هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. والموفق موفقه الله. أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الجنب الذي لا يقرأ القرآن كما هو معروف، ولكن إذا قرأ ورد النوم قبل أن ينام وهو جنب بقلبه وليس بلسانه، فما الحكم في ذلك؟ أولا لا يجزئ قراءة الورد بالقلب، ولا يعتد بذلك إلا بأن يواطئ القلب اللسان ويواطئ اللسان القلب، يعني يتفق على هذه المعاني. والورد لا يشترط أن يكون من القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن، وهو يختلف عن حال المرأة الحائض، لأن الحائض لا تستطيع أن ترفع الطهارة، أن ترفع الحدث، فلا يرتفع الحدث منها بالاغتسال أو بالوضوء، بينما الجنب يسهل عليه أن يرفع الحدث باغتسال أو وضوء إذا صعب عليه الاغتسال. أما قراءة القرآن فلا يحل للجنب. الورد لا شك أن أكمل الورد ما كان بالقرآن ومع السنة، لكن عند اتصاف المرء بمانع من القراءة يقرأ الأوراد النبوية في الاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجوزها بر ولا فاجر وأمثال ذلك، والعناية بالأذكار لها شأنها في حفظ الإنسان حتى من مصائب الدنيا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول نرجو البيان الواضح في شأن انتفاع الأموات بعمل الأحياء حيث كثرت الآراء حول المسألة. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خبر عام من هام، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. وهذا يتطلب أن يربي الوالد من أب وأم ناشئتهم على الصلاح والتقى من بدء فهمهم للتوجيه والتأديب. ومما ينفع الميت من الحي الصدقات، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، ماتت أمه رضي الله عنها وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المغازي، لما جاء أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره قال إن أم سعد استرثت نفسها أي ماتت، وإنها لو تكلمت تصدقت أفينفعها أن تصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، فصدقت عن الميت كذلك. كذلك من مات ولم يحج جاز أن يحج عنه ولده من ابن أو بنت كما في حديث الخثعمية. كذلك من مات وعليه صوم كان بإمكانها أن يفعله ولم يفعله من قضاء أو نذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. كذلك بر قرابة الأب والأم وصدقتهما بعد موتهما، وكل ذلك ينتفع به الميت من عمل الحي. ثم إن دعاء المؤمنين لأموات المؤمنين مما وجه الله إليه والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فينبغي المسلم أن لا يتغافل عن هذه الأمور.